يقول لو أن رجلا تزوج امرأة بنية التحليل ثم بدا له أن يمسكها فأمسكها فما حكم القصد هنا؟ هل هو صحيح أم ماذا؟ نرجو البسط مع التفصيل. الواقع أنه لا يحتاج بسط ولا تفصيل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا العقد صحيح باطل ولا تصح للزوج الأول، ويجب على الثاني أن يفارقها ثم إن اشتاء أن يتزوجها بعد ذلك بعقد صحيح صح. سمعت يا حجاج؟ أقول هذا لا يصح النكاح ولا يحتاج تفصيل ولا شيء.